الشراب نغفر الله للأحرار دمت روض بحر أسرار أمعيك ذكر مولد المختار عيد على الدنيا تنفس صبح الأسرار أم عطر ذكرى مولد المختار أنفاس روض بحر أسرار أم عطر ذكرى مولد ما كان دين الحق إلا ثورة وكتابه أنشودة السوار ما كان دين الحق إلا ثورة وكتابه أنشودة السوار ما كان دين الحق إلا ثورة ما كان دين الحق إلا ثورة وكتابه أنشودة السوار ما كان دين الحق إلا ثورة إلا ثورة ما كان دين الحق إلا ثورة وكتابه أنشودة السوار طفقت على مصر الأولى أعلامه ومنار التوحيد تهدي الساري طفقت على مصر الأولى أعلامه ومنار التوحيد تهدي الساري طفقت على مصر الأولى أعلامه ومنار التوحيد تهدي الساري وتعالى